الطريق إلى المال، دليلك العملي في صناعة الرفاهية المالية، أسرار الأثرياء في وصولك سريعاً إلى الثراء. تأليف وتحقيق رافع آدم الهاشمي، رسوم الذكاء الاصطناعي، بصوت رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. كتاب الطريق إلى المال صدر بتاريخ 17/6/2023 ميلادياً عن دار المنشورات العالمية. فريق العمل: التأليف رافع آدم الهاشمي، فكرة الكتاب رافع آدم الهاشمي، المراجعة اللغوية رافع آدم الهاشمي، الشؤون القانونية ممدوح أحمد عبد الله مذكور، العلاقات العامة محمود سلمان قريشة، الرسوم الداخلية الذكاء الاصطناعي، أفكار الرسوم الداخلية رافع آدم الهاشمي، تصميم الغلاف رافع آدم الهاشمي، التسويق نهيلة قاسم بركة، خدمات التحرير آيات الهاشمي، الإدارة العامة رافع آدم الهاشمي. إخلاء مسؤولية من أي ضمان؟ في هذا الكتاب محتوى لمصادر باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، وقد بذلنا قصارى جهدنا في ترجمتها إلى اللغة العربية، ولكن بسبب القيود المتأصلة في طبيعة الترجمة والناتجة عن تعقيدات اللغة واحتمال وجود عدد من الترجمات والتفسيرات المختلفة لكلمات وعبارات معينة، فإننا نعلن وبكل وضوح أننا لا نتحمل أي مسؤولية ونخلي مسؤوليتنا خاصة عن أي ضمانات ضمنية متعلقة بملائمة الكتاب لأغراض شرائه العادية أو ملائمته لغرض معين، كما أننا لن نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر في الأرباح أو أي خسائر تجارية أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال للحصر الخسائر العرضية أو المترتبة أو غيرها من الخسائر. رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. الإهداء إلى كل شخص يريد صناعة المال، كل شخص يريد الحصول على الرخاء، كل شخص يسعى لتحقيق رفاهيته المالية، كل شخص يسعى لتحقيق رغباته وطموحاته وتطلعاته، كل شخص يبحث عن تغيير حياته نحو الأفضل، كل شخص يبحث عن امتلاك القدرة الشرائية الكاملة، كل شخص يريد أن يصل سريعاً إلى الثراء. أهدي كتابي هذا الطريق إلى المال، رافع آدم الهاشمي مؤلف الكتاب. تمهيد. الحصول على المال لم يعد أمرا يخجل منه من يريد الوصول إلى حياة أفضل فأفضل باستمرار. والهدف لكل راغب بامتلاك الرفاهية المالية بات هو الوصول سريعا إلى الثراء، فالثراء المالي هو الذي يمنحنا الاستقلالية المالية ويمدنا بالرخاء المستدام مدى الحياة. وكلاهما هذين، الاستقلالية المالية والرخاء، يجعلاننا نكون أكثر قوة في شتى شؤون الحياة، سواء كانت القوة تلك على الصعيد الجسدي أو النفسي أو العقلي أو الروحي أيضا. إذ أن المال سلاح جبار يقضي على جميع الوساوس النفسية التي تدمر حاملها كما تفعل بغالبية الفقراء. ويكفينا دليلا واضحا عن أهمية الوصول إلى الثراء ونبذ الفقر أينما كان أن نتمعن في أحوال الفقراء وما وصلوا إليه من مرارة وألم في العيش أدت بالكثيرين منهم إلى الوقوع في غياهب المعاناة التي لا تطاق، سواء كانت المعاناة تلك جسدية أو نفسية أو عقلية أو روحية أيضا. فيما نجد أن جميع الحلول الكلامية المقترحة على أولئك الفقراء لم تشفي جرحا فيهم، لأن دواء كل تلك المعاناة هو المال ولا شيء غير المال. بادر لا تمل، هيا لتصنع الآمل، لنجعل أرضنا بيتا جميلا. تقل فات الأوان، نغرس فيأكلون، هذه هي سنة الزمان. مهما مرت السنون لا تقل فات الأوان، نغرس فيأكلون، هذه سنة الزمان. فكن بادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل، لنجعل أرضنا جميلة. لا يقينا، لا مستحيل، لا مستحيل، لا يقينا، لا مستحيل، لا يقينا، لا مستحيل، لا مستحيل. طالما أنك هنا تقرأ كلماتي هذه، فهذا دليل أكيد يؤكد لي أنك مثلي تماما تريد الوصول إلى حياة أفضل فأفضل باستمرار، وأنت ترغب بامتلاك الرفاهية المالية وتريد الوصول سريعا إلى الثراء لتمتلك الاستقلالية المالية وتحصل بذلك على الرخاء. ولأنك هنا وقد بات هدفك هو الوصول السريع إلى الثراء، فإني أعدك بأن هذا الكتاب الذي بين يديك الآن، الطريق إلى المال، يحقق لك الغاية من وجودك هنا. وأنت تقرأ الآن كلمات التمهيد في هذا الكتاب، وأعدك أيضا بأن تطبيقك لكل شيء أوردته فيه يكون كفيلا بأن يأخذ بيدك بشكل مستقيم سريع إلى الثراء. في هذا الكتاب الذي بين يديك الآن، الطريق إلى المال، قمت بالغوص في أسرار الأثرياء وخفاياهم، وأبحرت في أعماق كلماتهم وأقوالهم وأحاديثهم باستماعي إليها مباشرة من فمهم هم وبلسانهم هم، وليس نقلا عن هذا أو ذاك. وحللت جميع ما ذكروه من عبارات مقتضبة تحمل في طياتها أسرارا كثيرة عن عالم صناعة المال، هذا العالم المثير الذي أصبح الآن مكشوفا إليك في هذا الكتاب الذي بين يديك الآن، الطريق إلى المال. الأثرياء في عالمنا ليسوا كثيرين، بل هم أشخاص معدودون، وجميعهم يمتلكون أسرارا كثيرة عن عالم صناعة المال. ومن بين هؤلاء الأثرياء الذين أعجبت بهم لأسباب منطقية بغض النظر عن عرقهم أو انتمائهم أو عقيدتهم، وبغض النظر أيضا عن لغتهم أو جنسيتهم، هم سبعة أثرياء معاصرون لنا في زماننا هذا. وقد غصت في أسرارهم وأبحرت في أعماق بحور أقوالهم، وبعد سنوات من الغوص والإبحار ها أنا اليوم أخرج إليك بتأليفي سلسلة من الكتب الأصيلة النادرة غير المسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمته، وليس لها شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة دون استثناء. ومن بين سلسلة مؤلفاتي عن عالم صناعة المال هو هذا الكتاب الذي بين يديك الآن، الطريق إلى المال. إن الأثرياء السبعة الذين أعجبت بهم لأسباب منطقية هم التالي ذكرهم حسب تاريخ الولادة الميلادي تصاعديا من التاريخ السابق إلى التاريخ اللاحق. أولا سام والتون، ولد بتاريخ 29/3/1918 ميلادي، ثروته أكثر من 50 مليار دولار. ثانيا تشارلز كوك، ولد بتاريخ 1/11/1935 ميلادي، ثروته أكثر من 50 مليار دولار. ثالثا كارلوس سليم، ولد بتاريخ 28/1/1940 ميلادي، ثروته أكثر من 76 مليار دولار. رابعا مايكل بلومبرغ، ولد بتاريخ 14/2/1942 ميلادي، ثروته أكثر من 52 مليار دولار. خامسا أليس والتون، ولدت بتاريخ 17/1947 ميلادي، ثروتها أكثر من 37 مليار دولار. سادسا بيل جيتس، ولد بتاريخ 28/10/1955 ميلادي، ثروته أكثر من 88 مليار دولار. سابعا جيف بيزوس، ولد بتاريخ 12/1/1964 ميلادي، ثروته أكثر من 200 مليار دولار. في هذا الكتاب الطريق إلى المال أجيبك عن 169 سؤالا مهما في عالم صناعة المال، مدعما بتجارب مالية واقعية أكشفها إليك لأول مرة في حياتي. ومن التفاصيل الدقيقة الواردة في هذا الكتاب أضع لك 100 درس من أهم الدروس المستفادة فيه، إضافة إلى احتوائه على عدد من اللوحات الفنية المبتكرة الحصرية بهذا الكتاب، وهي رسوم ملونة في غاية الروعة والجمال تحاكي الواقع المالي بامتياز، موجهة إلى قراء وقارئات هذا الكتاب، وجميعها من إبداعات الذكاء الاصطناعي. ومن أفكار محدثك الآن كاتب هذا التمهيد رافع آدم الهاشمي، مؤلف هذا الكتاب الذي بين يديك الآن، الطريق إلى المال. وقد جعلت الكتاب هذا يكون مرجعا أساسيا مهما إليك في تدريبك عمليا على صناعة المال من خلال التعرف على أسرار هذا العالم المثير، فيكون ما فيه مدربا إليك في كيفية إنشاء مشاريعك التجارية، وفي الوقت ذاته أيضا يكون ما فيه سببا يثير فيك همتك للمضي قدما في طريق صناعة المال لتمتلك الرفاهية المالية وتصل سريعا إلى الثراء. والمفاجأة السارة إليك هي أنني قد أهديتك فيه 3 هدايا مهمة بقيمة 52.03 دولارا أمريكيا، فأنت بشرائك هذا الكتاب تحصل على 3 هدايا بقيمة 52.03 دولارا أمريكيا هدية مني إليك. إن هذا الكتاب الذي بين يديك الآن، الطريق إلى المال، فيه جذورك المالية، فهو دليلك العملي في صناعة الرفاهية المالية، وهو كتاب لا يمكنك الاستغناء عنه مطلقا لما فيه من محتوى حصري به يكشف لك أسرار الأثرياء في وصولك سريعا إلى الثراء. أهلا بك في رحلتك المثيرة النافعة الممتعة في الطريق إلى المال. رافع آدم الهاشمي، في يوم الاثنين 12/6/2023 ميلادي. انت مين؟ انت اللي في منك في الكون كتير، ولا انت عارف انك انت غير؟ لك خط سير تمشي له مشاوير. انت مين بتحب نفسك بس وغيرها مفيش، ولا اللي عشان الناس دايما يعيش زي السحاب كله مطر وخير؟ انت مين متردد في الحياة بين البنين، ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين؟ قلبك كريم ومحدد الطريق. التاريخ بيقول ان البشر هم نوعين، ناس بتأثر وناس متفرقين، طب وانت مين من الاتنين؟ انت لمعة النجوم بتبان في عينيك، انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعليك، انت اللي عمره ما لحظة خاب، انت اكتشاف ومين يقدر عليك؟ انت احلى حاجة فيك. قولها بدون الجذور لن تستطيع النبتة أن تعيش. رافع آدم الهاشمي. ستعرف في هذا الكتاب الإجابة عن الأسئلة 169 التالية الواردة في أدنى حسب التسلسل الألفبائي للحروف. 1. إذا أردت الوصول سريعا إلى الثراء، لماذا يجب أن تفكر دائما في المشاكل التي تحيط بك؟ 2. أين تكمن الفرص الذهبية لصناعة المال؟ 3. بأي شخص يعجب الأثرياء أصحاب المال؟ 4. بماذا يكون مرهون نجاحك في طريق صناعة المال؟ 5. في طريقك إلى المال، ماذا يجب عليك فعله عندما يكون للمرض انتشار واسع بين البشر في مساحات جغرافية كبيرة، أو يكون انتشاره في جميع أرجاء العالم؟ 6. كيف بات بمقدورك اليوم أن تصل سريعا إلى الثراء؟ 7. كيف تحرم نفسك بنفسك دون أن تدري من استقبالك خطوات الثراء؟ 8. كيف تكون خطوات طريق صناعة المال؟ 9. كيف تنظر إلى خطوتك الأولى نحو الثراء؟ 10. كيف هي الخطوات الأخرى في طريق صناعة المال؟ 11. كيف يمكنك تسريع عملية وصولك إلى الثراء؟ 12. لماذا آلاف من المشاريع التجارية الناشئة نجدها فجأة تضيء سماء طريق صناعة المال، وبعد فترة وجيزة من الزمن نجدها تخبو وتختفي عن الأنظار؟ 13. لماذا البدء بالمشاريع التجارية ليس هو العملية الأهم في طريق صناعة المال؟ 14. لماذا يجب عليك أن تضع أمام ناظريك شريطا زمنيا كاملا ترى فيه شدة الفتك والدمار الذي تتركه الجائحة أينما حلت؟ 15. لو لم تكن تمتلك الآن سنتا واحدا يمكنك استثماره، فما الذي يجب عليك فعله لكي تصل إلى الثراء؟ 16. ما أثر الاقتصاد في إدارة المعلومات على وصولك السريع إلى الثراء؟ 17. ما أثر الرقمنة في وصولك السريع إلى الثراء؟ 18. ما الذي تثيره الأمور الصحيحة في أصحاب المشاريع التجارية؟ 19. ما الذي تحتاجه صناعة المال قبل أي شيء آخر على الإطلاق؟ 20. ما الذي تحتاجه مع الرقمنة المهولة الحاصلة ليكون بمقدورك أن تكسب المزيد من المال؟ 21. ما الذي ستعلمه بشكل قاطع عند وصولك إلى الثراء؟ 22. ما الذي سنشهد منه المزيد كلما تقدمت بنا الحياة أكثر فأكثر؟ 23. ما الذي غيره الملياردير الثري فأصبح ثريا يمتلك المزيد المزيد والمزيد من المال؟ 24. ما الذي كان يفرح صاحب أي مشروع تجاري قبل قرون طويلة؟ 25. ما الذي لا يخلو منه أي مشروع تجاري أينما وكيفما يكون؟ 26. ما الذي له تأثير أكيد على مسار مشروعك التجاري أثناء مسيرك في طريق صناعة المال؟ 27. ما الذي يتطابق بين أي مشروع تجاري من مشاريعك التجارية مع جميع المشاريع التجارية الأخرى قاطبة أينما وكيفما كانت؟ 28. ما الذي يتوجب عليك الاهتمام الدقيق به أثناء مسيرك في طريق صناعة المال؟ 29. ما الذي يتوجب عليك إيجاده في رحلتك إلى الثراء؟ 30. ما الذي يتوجب عليك في نظرتك إلى أي ملياردير ثري في الحياة؟ 31. ما الذي يجب أن تتصف به خططك في مشروعك التجاري؟ 32. ما الذي يجب أن تدقق فيه وتضع تحته مليون خط لتضع عليه تركيزك باستمرار؟ 33. ما الذي يجب أن تضعه في حساباتك من أجل صناعة المال؟ 34. ما الذي يجب أن لا تنظر إليه في طريقك نحو الثراء؟ 35. ما الذي يجب أن يتحقق في مشروعك التجاري لكي لا يكون أداة قمع عليك وعلى الآخرين معا؟ 36. ما الذي يجب أن يكون متوفرا لديك بأنقى درجاته أثناء مسيرك في طريق صناعة المال؟ 37. ما الذي يجب عليك الاحتفاظ به في مشروعك التجاري؟ 38. ما الذي يجب عليك أن تتحلى به في جميع خططك نحو الثراء؟ 39. ما الذي يجب عليك أن تدقق فيه ليمكنك من خلاله الوصول إلى الثراء؟ 40. ما الذي يجب عليك أن تستمر فيه لكي تصل إلى الثراء؟ 41. ما الذي يجب عليك أن تفكر فيه أثناء مسيرك نحو تحقيق الثراء؟ 42. ما الذي يجب عليك أن تفكر فيه قبل تأسيس مشروعك التجاري؟ 43. ما الذي يجب عليك إيجاده قبل أن تبدأ بالتفكير في تحديد مشروعك التجاري؟ 44. ما الذي يجب عليك تذكره جيدا أثناء رحلتك إلى الثراء؟ 45. ما الذي يجب عليك فعله لتمتلك الرفاهية المالية وتصل سريعا إلى الثراء؟ 46. ما الذي يجب عليك متابعته باستمرار لكي تصل سريعا إلى الثراء؟ 47. ما الذي يجب عليك معرفته قبل أن تبدأ رحلتك في صناعة المال؟ 48. ما الذي يجب عليك وضعه في حساباتك قبل البدء بتأسيس شركتك التجارية؟ 49. ما الذي يجب عليك وضعه في حساباتك قبل أن تبدأ بتحديد نشاطك التجاري؟ 50. ما الذي يجب عليك وضعه في نظر اعتبارك قبل تنفيذك الخطوات الأولى من مشروعك التجاري؟ 51. ما الذي يجب نقله من الجيل الحالي إلى الجيل القادم، ومن ثم نقله من الجيل القادم إلى الجيل اللاحق ليواصل الآخرون نقله من جيل سابق إلى جيل لاحق فيستفيد منه الجميع قاطبة دون استثناء في كل زمان وفي كل مكان؟ 52. ما الذي يجده كل إنسان يسير في طريق صناعة المال؟ 53. ما الذي يجب انبهارك إليه حالما تنظر إلى أي ملياردير ثري في الحياة؟ 54. ما الذي يجعل باب الدخول إلى صناعة المال بابا مفتوحا على مصراعيه؟ 55. ما الذي يجعل وصولك إلى الثراء متعثرا رغم وضعك خططا لمشروعك التجاري؟ 56. ما الذي يجعلك جاهلا في ظنونك عن أي ثري من الأثرياء؟ 57. ما الذي يجعلك عابثا إن وضعته في عقلك قبل دخولك في طريق صناعة المال؟ 58. ما الذي يجعلك قادرا على تحديد مشروعك التجاري الأكثر نجاحا من مشاريعك التجارية الأخرى؟ 59. ما الذي يحتاجه أي عمل إبداعي لكي يصل إلى مرحلة الاكتمال؟ 60. ما الذي يحتاجه أي مشروع تجاري لكي يصل إلى مرحلة الاكتمال؟ 61. ما الذي يحتوي عليه طريق الثراء؟ 62. ما الذي يزودك بالقدرة الكاملة على إنجاز أي شيء تريد أنت إنجازه حتى وإن كان ذلك الشيء يبدو مستحيلا من وجهة نظر الآخرين؟ 63. ما الذي يصاحبك أثناء تفكيرك باختيار مشروعك التجاري؟ 64. ما الذي يغفل عنه غالبية المؤلفين وأكثر مدربي التنمية البشرية؟ 65. ما الذي يفعله الأثرياء دائما في وصولهم إلى الثراء؟ 66. ما الذي يفعله كثير من الناس عندما يريدون البدء بمشروعهم التجاري؟ 67. ما الذي يمتلك كل صاحب مشروع تجاري؟ 68. ما الذي يؤدي إلى تأخر نجاح مشروعك التجاري؟ 69، ما الذي يؤدي إلى حصول ارتدادات عكسية من مشروعك التجاري ذات طابع سلبي تقع تداعياتها عليك أنت صاحب المشروع قبل وقوعها على المحيطين بك؟ 70، ما الشيء الملاحظ في الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام بشكل مستمر؟ 71، ما أهمية الآثار السلبية للجائحة وأثرها في مشروعك التجاري؟ 72، ما فائدة الأخطاء لكل صاحب مشروع تجاري؟ 73، ما هو الاستثمار الرابح دائما الذي يجلب إليك النفع الأكيد؟ 74، ما هو الاستثمار منك لنفسك الذي يجب عليك المواظبة عليه طوال مسيرك في طريق صناعة المال؟ 75، ما هو الاقتصاد بمعناه الاصطلاحي؟ 76، ما هو الاقتصاد بمعناه الخاص؟ 77، ما هو الاقتصاد بمعناه اللغوي؟ 78، ما هو الاقتصاد في إدارة المعلومات؟ 79، ما هو الأهم بكثير من مجرد الوصول إلى الثراء؟ 80، ما هو الباب المفتوح أمامك على مصراعيه الذي يدخلك إلى مدينة الرفاهية المالية ومن ثم يدخلك بعد ذلك إلى عالم الثراء؟ 81، ما هو التقشف المالي؟ 82، ما هو الخطأ الفادح الأول الذي تقع فيه جميع الحكومات التي تطبق سياسات التقشف المالي؟ 83، ما هو الخطأ الفادح الثاني الذي تقع فيه جميع الحكومات التي تطبق سياسات التقشف المالي؟ 84، ما هو السر وراء هذا التاجر الجديد؟ 85، ما هو الشرط الأساسي الذي يجب عليك اعتماده عند تطبيقك تدابير التقشف المالي في مشروعك التجاري؟ 86، ما هو الشيء الذي يفتح أمامك الباب على مصراعيه ليجعلك قادرا على صناعة المزيد والمزيد من المال؟ 87، ما هو الشيء المهم جدا الذي يجب عليك تذكره دائما في طريقك إلى المال؟ 88، ما هو الصعود الإيجابي وأثره على صناعة المال؟ 89، ما هو الصعود السلبي وأثره على صناعة المال؟ 90، ما هو المجال الذي لن تنتهي فيه فرص الاستثمار التجاري مطلقا؟ 91، ما هو المعنى الاصطلاحي للتجارة؟ 92، ما هو المعنى الخاص للرقمنة؟ 93، ما هو المعنى العام للرقمنة؟ 94، ما هو المعنى اللغوي للتجارة؟ 95، ما هو المفهوم الخاطئ الذي يظنه غالبية الناس ويؤدي تمسكك به إلى منعك من الوصول إلى الثراء؟ 96، ما هو المفهوم الذي يجب أن تضعه أمام عينيك باستمرار لكي تصل سريعا إلى الثراء؟ 97، ما هو المفهوم الذي يجب عليك وضعه أمام عينيك ليثير فيك همتك قدما في طريق صناعة المال؟ 98، ما هو المفهوم الصحيح للأجر؟ 99، ما هو الهبوط الإيجابي وأثره على صناعة المال؟ 100، ما هو الهبوط السلبي وأثره على صناعة المال؟ 101، ما هو باب الدخول إلى أسرار التجارة الرابحة؟ 102، ما هو تبادل الأدوار ضمن نطاقات محددة وأثره في مشروعك التجاري؟ 103، ما هو سر الجذب والجلب في استقبالك لخطوات الثراء؟ 104. ما هو سيناريو الجذب التصويري؟ 105. ما هو شرط التجارة؟ 106. ما هو مفهوم الأجر على قدر المشقة؟ 107. ما هي أساسيات شرط التجارة السبعة؟ 108. ما هي أشكال الانهيار الخارجي في الدول ذات العلاقة؟ 109. ما هي أشكال الانهيار الداخلي في الدول ذات العلاقة؟ 110. ما هي أكبر الأخطاء القاتلة في مشروعك التجاري؟ 111. ما هي الأقسام الثلاثة التي يجب أن تبدأ مشروعك التجاري فيها لكي تدخل في طريق صناعة المال؟ 112. ما هي الآلية المبتكرة مني في صناعة المال؟ 113. ما هي الأمور الإيجابية لنا نحن الذين نسير في طريق صناعة المال؟ 114. ما هي الأمور التي يجب عليك أن تضعها في اعتبارك منذ الوهلة الأولى قبل أن تبدأ خطوتك الأولى في طريق صناعة المال؟ 115. ما هي البذور التي من خلالها يمكنك أن تجني الكثير من الأفراح لاحقا أثناء رحلتك في طريق صناعة المال؟ 116. ما هي الثروة التنموية التي يجب على كل صاحب مشروع تجاري الحفاظ عليها مدى الحياة؟ 117. ما هي الحقيقة التي يتغافل عنها الكثير من أصحاب المشاريع التجارية؟ 118. ما هي الحقيقة التي يجب عليك أن تعيها وتضعها شاخصة أمامك باستمرار أثناء رحلتك في طريق صناعة المال؟ 119. ما هي الحقيقة الراسخة لي التي يجب أن تكون راسخة لديك؟ 120. ما هي الدعوة التي تدعو بها فكرة مشروعك التجاري أينما وكيفما يكون مشروعك التجاري هذا؟ 121. ما هي الرقمنة؟ 122. ما هي الرؤية الصحيحة التي يجب على كافة الحكومات تبنيها تجاه شعوبها في أي زمان أو مكان؟ 123. ما هي العوامل الستة المهمة في صناعة المال التي يجب أن تركز عليها باستمرار؟ 124. ما هي النماذج الأربعة للتغير وأثرها على صناعة المال؟ 125. ما هي آلية التبادل التنموي المستدام وأثرها في مشروعك التجاري؟ 126. ما هي أنواع المشاريع التجارية من حيث عائد النجاح؟ 127. ما هي أنواع المشاريع التجارية من حيث نطاق النجاح؟ 128. ما هي أنواع المشاريع التجارية من حيث وقت النجاح؟ 129. ما هي أهم الجوائح التي اجتاحت البشرية على مر تاريخها؟ 130. ما هي أهم الركائز الأساسية ضمن العوامل الداخلية المؤثرة على مسار مشروعك التجاري؟ 131. ما هي تأثيرات الرؤية الأبوية الرعوية لدى الحكومات تجاه شعوبها؟ 132. ما هي تأثيرات تدابير التقشف المالي على مشروعك التجاري؟ 133. ما هي تأثيرات سياسات التقشف المالي على الدولة حكومة وشعبا؟ 134. ما هي حقيقة أي عمل إبداعي؟ 135. ما هي حقيقة أي مشروع تجاري؟ 136. ما هي حقيقة كل ملياردير ثري في الحياة؟ 137. ما هي خطورة تأثير اللقطة الأولى عليك في وصولك إلى الثراء؟ 138. ما هي سياسات التقشف المالي؟ 139. ما هي شعلة الضياء التي تمدك فيما بعد بالسعادة اللامتناهية أثناء رحلتك في طريق صناعة المال؟ 140. ما هي قاعدة الأجر التي يجب عليك أن تعيها جيداً؟ 141. ما هي مرحلة الاستعداد الكامل وأثرها في مشروعك التجاري؟ 142. ما هي مرحلة التحديد الدقيق وأثرها في مشروعك التجاري؟ 143. ما هي مرحلة التغذية الأساسية وأثرها في مشروعك التجاري؟ 144. ما هي مرحلة التنفيذ الأكيد وأثرها في مشروعك التجاري؟ 145. ما هي مرحلة التواصل الفعال وأثرها في مشروعك التجاري؟ 146. ما هي مرحلة الرعاية الأساسية وأثرها في مشروعك التجاري؟ 147. ما هي مرحلة المتابعة الإجرائية وأثرها في مشروعك التجاري؟ 148. ما هي مزايا أي شركة ناجحة في عالم الأعمال؟ 149. ما هي منابعك الطبيعية لتزويدك بالخبرة الشخصية ذات الآثار الإيجابية الأكيدة إليك في مشروعك التجاري أثناء مسيرك في طريق صناعة المال؟ 150. ما هي هذه الطريقة التي من خلالها ستصل أنت سريعاً إلى الثراء؟ 151. متى تلجأ الحكومات إلى تطبيق سياسات التقشف المالي؟ 152. متى يجب عليك تطبيق تدابير التقشف المالي في مشروعك التجاري؟ 153. مع ماذا يتناسب ارتفاع أجر أي نشاط تجاري؟ 154. من هم الأشخاص الذين يحتاجهم طريق صناعة المال ليستطيعوا الوصول إلى الثراء؟ 155. من هم شعلة الأمل التي تؤجج فيك القدرة الكاملة على مواجهة جميع التحديات أثناء مسيرك في طريق صناعة المال؟ 156. من هم مرآتك الحقيقية لانعكاسات آثار منتجات أو خدمات مشروعك عليهم؟ 157. من هو سعيد الحظ من أصحاب المشاريع التجارية قبل قرون طويلة؟ 158. من هو مؤسس أول مدرسة جديدة في كتابة سيناريو الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية على مستوى العالم كله؟ 159. هل ابتعادك عن سماع الأخبار يعجل من وصولك إلى الثراء؟ 160. هل التغيير نحو الأفضل هو أمر سهل للغاية جدا؟ 161. هل الجودة قادرة على إبقاء مشروعك قائما بين المشاريع التجارية المنافسة الأخرى؟ 162. هل الوصول إلى أعلى قمة النجاح هو شيء متاح المنال إليك دون انقطاع؟ 163. هل امتلاك الرفاهية المالية والتربع على عرش الثراء هو إنجاز يمكنك تحقيقه بين ليلة وضحاها؟ 164. هل بالفعل يتوجب عليك أن تعمل بمشقة لكي تصل إلى النجاح؟ 165. هل تركيزك في مشروعك التجاري يوصلك سريعاً إلى الثراء؟ 166. هل تغيرت ظروف العمل التجاري؟ 167. هل تنتهي فرص الاستثمار في المشاريع التجارية؟ 168. هل يمكنك الوصول سريعا إلى الثراء بدون وجود فريق عمل معاضد معك؟ 169. هل يوجد مشروع تجاري فاشل في طريق صناعة المال؟ عندما تستطيع فهم تعاليم الحياة تقدم لك الحياة كل ما تريده منها، خاصة إن كنت من المثابرين. رافع آدم الهاشمي. كلما كان هدفك كبيرا وواضحا كان حافزك أقوى بكثير، وكلما كان حافزك أقوى استطاع دفعك إلى الأمام بقوة أكبر. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي.